باب حكم الحدث. عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. رواه الترمذي وسمويه وهذا لفظه وابن حبان والحاكم. وقال الترمذي وقد روي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء. وقال الإمام أحمد عطاء ثقة رجل صالح. وقال ابن معين اختلط فمن سمع منه قديما فهو صحيح وقد رواه غير عطاء عن طاووس فرفعه أيضا. ورواه عبد الله بن طاووس وغيره من الأثبات عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو أشبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الباب أو هذا الفصل يذكر المؤلف حكم الحدث، أي ما يترتب عليه وما الذي يمنعه الحدث من العبادات. والحدث كما يقول الفقهاء أمر معنوي أو حكمي، وصف يقوم بالبدن يمنع من العبادات أو كثير من العبادات. فهذا الحدث وليس هو نجاسة، الحدث لا يعتبر نجاسة. فالمحدث بجنابة أو بخروج الغائط منه أو البول أو الريح أو ما إلى ذلك لا يعتبر نجسا، إنما هو كما قال الفقهاء وصف، وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ومن الطواف ومن اللبث في المسجد ومن قراءة القرآن ومن مس المصحف على خلاف في بعض هذه الأشياء. فهذا الحدث إذا حصل للإنسان يريد المؤلف أن يورد من الأحاديث ما يدل على حكم الحدث. فمن ذلك أن من أحكام الحدث إذا عرض للإنسان أنه يمنعه من الطواف بالبيت، بدليل هذا الحديث الذي أورده المؤلف من حديث عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لكم الكلام فيه فلا تقولوا إلا خيرا. وعلى اختلاف في ألفاظ الحديث، ورد من عدة طرق بألفاظ مختلفة، لكن معناه واحد، معناه أن الطواف مشبه بالصلاة، فهو مثل الصلاة، إذن هو مثل الصلاة في أحكامها، إلا أنه استثني من الطواف إباحة الكلام فيه، فلذلك نبه عليه السلام فلا تقولوا إلا خيرا، أو لا تتكلموا إلا بخير، أو لا تقولوا إلا خير إلى آخره. فوجه الاستنباط من الحديث أن الرسول عليه السلام ألحق الطواف بالصلاة أو شبهه بالصلاة، والصلاة مجمع على أنها لا تصح بغير طهارة، بغير طهارة، وبقية الشروط التي معروفة فيها. لكن المؤلف أراد أن يعني ما يتصل بالطهارة وأنها شرط للطواف بالبيت. وهذا أيضا مأخوذ من حديث هو أصح من هذا، حديث عائشة رضي الله عنها لما عرض لها الحيض في حجة الوداع فقال افعلي، قال عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. فهذا دليل على أن من شروط الطواف الطهارة. وأيضا كذلك في حديث ابن عباس أن طواف الوداع واجب لكنه رخص للحائض، رخص للحائض ألا تطوف، فأسقط عنها طواف الوداع لتخلف هذا الشرط فيها، وهو تخلف هذا الشرط عنها وهو حصول الطهارة. فهذا يدل على أن الطهارة لا بد منها للطواف. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما بعث عليه السلام أبا بكر وعلي رضي الله عنهم يعلنون في الحج في السنة التاسعة ألا يطوف ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فهذا أيضا مما يؤكد أن الطواف هو مثل الصلاة في ستر العورة في الطهارة في أمور كثيرة، إلا أنه استثني منه الكلام. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ لا، السعي يعني باتفاق أهل العلم لا تشترط له الطهارة لكن تستحب استحبابا. أحسن الله عليكم. هل يؤخذ من هذا الحديث أن الكلام في الصلاة في صلاة الفرض تنقض الصلاة؟ أنه تبطل الصلاة إذا تكلم أثناء الصلاة؟ أي نعم، من مفهومه لما يعني ذكر فيه أن إباحة الكلام، فدل هذا على أن الصلاة لا يباح فيها الكلام بحال من الأحوال، وهذا ورد نصا في الصلاة، ورد في مثل حديث معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم في الصلاة فكان أن قال عليه السلام بعد الصلاة له إن هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. ووردت أحاديث كثيرة في حديث ابن مسعود كان عليه الصلاة والسلام يسلمون عليه ويرد عليهم السلام في أول الأمر، ثم جاء بعد ذلك فسلموا عليه فلم يرد، فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث يثبت أنه موقوف. الحديث يثبت أنه موقوف. هذا مثل ما قال المؤلف، يعني من أهل العلم من يقول إنه موقوف على ابن عباس، والموقوف الذي يكون من كلام الصحابي، من كلامه هو وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الموقوف أحيانا قد يقال في حقه، يقال في شأنه إنه بحكم المرفوع إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه، إذا كان لا مسرح للاجتهاد فيه لا يمكن أن يقال عن اجتهاد، إنما يكون الصحابي تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفصح ولم يرفعه، إما لاعتماده على أن الحضور يدركون هذا، أو يكون في مكان وحالة من الحالات ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعضها لم يذكر اسم الرسول عليه السلام. وأحيانا يكون قد يكون من قول الصحابي اجتهادا منه، يكون اجتهادا منه ويقابله المرفوع، والمرفوع هو الذي أسند إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من قوله، من قوله وليس من قول الصحابي.